محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا من كلام المصنف رحمه الله أنه قال يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله الأولى أن الله خلقنا، نعم جل وعلا خلقنا من العدم وربانا بالنعم. قال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال عز وجل والله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. الآية. وكل هذه الآيات تدل على أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه خلقنا من العدم وربانا بالنعم. والله جل وعلا لما خلق خلقه لم يتركهم هملا ولم يتركهم سدى، بل رزقهم كما قال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار فسيقولون الله. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهو سبحانه هو الرزاق، خلقنا وأوجدنا وربانا بنعمه الظاهرة والباطنة ورزقنا. قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهو سبحانه رزق عباده جميع المؤمن منهم والكافر، ولكنه هناك رزق خاص رزق به المؤمنين دون الكافرين. وهو سبحانه خلق الخلق ورزقهم وأنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة، واختص عباده المؤمنين برزق غير رزق الكافرين، لأن الرزق رزقان، رزق للقلوب ورزق للأبدان. فرزق الأبدان رزقه الله جل وعلا جميع خلقه المؤمن منهم والكافر، فالله جل جلاله هو الذي يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، كما قال سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وأما رزق القلوب فهو رزقه من شاء من خلقه تفضلا منه وامتنانا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستحضر إذا سأل الله الرزق أن يستحضر رزق القلوب ورزق الأبدان. ورزق القلوب هو العلم النافع هو العلم النافع وهو الإيمان وهو ما يجعله الله في قلب عبده من محبته ورجائه وخوفه. هذا اصطفى الله به من شاء من خلقه ورزقه عباده المؤمنين دون الكافرين. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا رزق القلوب ورزق الأبدان. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يقدر أحد أن يوصل الإيمان إلى قلبك إلا بتوفيق الله عز وجل وإلهامه وتسديده. وكذلك رزق الأبدان هو الذي جل وعلا من به وتفضل على خلقه. ولو رزقك من رزقك وأعطاك من أعطاك فإن الله هو الذي سخره لك. فالله هو الذي سخر لك هذا يعطيك وهو الذي أمر هذا يعطيك. فالله هو الرزاق وهو المعطي وهو الواهب سبحانه. لكن رزق القلوب ينبغي للمسلم أن يستحضره وأن يجعله على باله وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه رزقا يفتح به عليه من فضله وإحسانه من معرفة الله عز وجل والإقبال عليه والإنابة. ولقد أشار ابن القيم رحمه الله في نونيته إلى هذا لما ذكر من أسمائه عز وجل الرزاق، ذكر أنه يرزق رزق القلوب ورزق الأبدان. إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين كالبهائم لا نؤمر ولا ننهى، كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله عز وجل لما خلقنا ورزقنا أمرنا ونهانا لم يتركنا هملا كالبهائم تأكل وتشرب وتموت بدون أن تؤمر وأن تنهى. وجعل دارا يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قد أشار إلى هذا بعض العلماء بقوله إنه رأى بعض العصاة يتنعمون في نعم الله ويأكلون من نعم الله عز وجل ويعافيهم الله عز وجل وهم يعصون الله. ورأى بعض المؤمنين يضيق عليه في رزقه ويصيبه ما يصيبه من الأمراض والآلام في هذه الدنيا. يقول فذكرت ووجدت أن هذه الدنيا ليست بدار جزاء، وأن العصاة وإن تقلبوا وتنعموا في نعم الله، وأن المؤمنين وإن حصل ما حصل عليهم من ضيق المعيشة والألام والأحزان، فإن الله جعل دارا يجازي فيها المؤمن بمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالدار هذه ليست بدار جزاء، وإنما دار الجزاء هي دار الآخرة. فربما أن هذا المخالف ينعم في هذه الدنيا ليستكمل ما له من الأجر والحسنات، ويعطى الكافر بأعماله الحسنة وبأعماله التي يعملها من صلة رحم أو من إحسان إلى الخلق يجازى بها في الدنيا. وأما المؤمن فقد يجازى في الدنيا ويجازى في الآخرة، وقد يجازى في الآخرة دون الدنيا. إن الله كما قال إن الله كما في الحديث إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذا قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فالله عز وجل أمرنا ونهانا، أمرنا بالإسلام وأمرنا بإخلاص العبادة له، وأمرنا بالصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما أمرنا به في كتابه أو في سنة رسوله، ونهانا عن الفواحش والمنكرات. فعلى المسلم أن يعلم أنه لم يترك هملا، وأنه ما يعمله من عمل فإنه يكتب عليه. ولذلك قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض الله الأمانة على السماوات فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وعرضها على الأرض فأبت وأشفقت أن تحملها، وعرضها على الجبال فأبت وأشفقت أن تحملها خوفا من الله عز وجل، وعرضها على ابن آدم بما فيها فقبلها إنه كان ظلوما لنفسه جهولا في عاقبة أمره، قبلها بما فيها. إن أطاع الله عز وجل فله الجنة، وإن عصاه فله النار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلى العبد أن يعلم أنه مكلف، وأنه مأمور بطاعة الله ومنهي عن معصية الله، وأن الله عز وجل أرسل الرسل كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين من أطاع الله، ومنذرين من عصى الله. فالله عز وجل أرسل رسله وأنزل الكتب يدعو الناس إلى عبادته سبحانه وإخلاص العبادة له. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل إلى هذه الأمة وأمرهم أن يطيعوه بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فالرسول جاء بهذا الشرع وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، فما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودعا إليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وحذر منه وبينه لأمته عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الصحابي رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وليس لأحد حجة وليس لأحد عذر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمن لم تبلغه الرسالة ولم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة، ولا يشترط في بلوغ ذلك أن يفهمها، وإنما قيام الحجة ببلوغها كما قال عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. فمن بلغه القرآن وبلغته السنة يعني سمع القرآن وسمع السنة فقد قامت عليه الحجة، سواء فهم ذلك أو لم يفهم، لقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. فقال: لا يسمع بي. وكل فالآيات والأحاديث تدل على أن بلوغ الحجة وأن قيام الحجة هو بلوغها، ولا يشترط أن يفهمها أو أن يقتنع من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه، فمن قبل ومن الله عليه بالقبول فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهو قوله: وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصاه دخل النار، نعوذ بالله من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فمن أطاع الرسول دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن عصى الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أبى أن يدخل الجنة. والمعصية معصية الرسول إن كانت بالكفر أو بالشرك وبالامتناع من دخول الإسلام فهذه معصية كبرى لا تغفر ولا تكفر ولا ينفع فيها دعاء ولا صدقة ولا شفاعة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فالشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة للكافرين، فمن مات على الشرك وعلى الكفر فلا تنفعه الشفاعة ولا ينفعه دعاء الداعين ولا صدقات المتصدقين ولا استغفار المستغفرين. وأما إذا كانت المعصية دون الشرك فإنه متوعد بدخول النار، وقد يغفر الله له ويعفو عنه. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. وقد يدخل النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. المهم أن من عصى الرسول دخل النار، أي متوعد بدخول النار، ومن أطاع الرسول فقد وعده الله دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشر فيتكلوا. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أن الله عز وجل من علينا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله من علينا وله المن والفضل والإحسان ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمنا ويزكينا ويدعونا إلى ما ينفعنا ويحذرنا مما يضرنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والله جل وعلا أرسل إلينا هذا الرسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام، كما أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون موسى فعذبه الله وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال عز وجل بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وما ذكره الله عز وجل من إهلاك فرعون وإن جاء موسى في سورة الشعراء وغيرها، فإن الله عز وجل أهلكه في الدنيا وتوعده في الآخرة بالعذاب الأليم ولم يقبل توبته لما عاين الموت، كما قال سبحانه في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تنجيته ببدنه أنه لما غرق طفح على وجه الماء ليراه من يقول إنه هو ربه فيعتبر ويتذكر. الله عز وجل عذبه بالدنيا وعد له عذابا في الآخرة لأنه طغى وبغى وعصى الله ورسوله، فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا. الله عز وجل يحذرنا أن نكون كما كان فرعون فيعذبنا كما عذبهم ويعاقبنا كما عاقبهم، ولا تفعلوا كفعلهم فلننزل بكم ما نزل بهم. وإذا قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ففرعون بغى وطغى وتجبر وعتى وعصى موسى وعصى رسول الله موسى، فعذبه الله وعاقبه الله. ولما عاين الموت ورأى الموت وشاهد الغرق ورأى أن قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فآمن. ولذلك لا تنفع التوبة عند معاينة الموت وعند غرغرة الروح، فالتوبة مقبولة وبابها مفتوح إلا عند غرغرة الروح وعند قيام الساعة، فإنه لا تقبل التوبة. على المسلم أن يحرص وأن يتوب ما دام على قيد الحياة قبل أن يعاين الموت. إذا عاين الموت وغرغرت الروح لتخرج، فحينئذ لا ينفعه الإيمان ولا تنفعه التوبة. ففرعون أراد أن يتوب وقال وآمن عندما عاين الموت، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يمن علينا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبته وبتقديم محبته على النفس والأهل والمال والولد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يقول رجل أحرم وعندما وصل رجل أحرم من الميقات وعندما وصل الحرم خلع ملابس الإحرام ولم يعتمر تلك السنة ماذا عليه؟ الذي أحرم يجب عليه أن يتم إحرامه وأن يتم عمرته إلا إن كان اشترط عند الإحرام من حبسه حابس فمحله حيث حبسه فهذا له أن يتحلل من عمرته بدون شيء. أما من أحرم ولم يحبسه حابس فإنه يجب عليه أن يتم عمرته لقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. كل العبادات إذا نوى رفضها بطلت، إذا نوى قطعها انقطعت النية إلا الحج والعمرة، فإنه ولو نوى رفضها ولو نوى قطع النية فإنها ما تنقطع. يعني الصلاة إذا دخل فيها ونوى قطعها انقطع بطلت الصلاة، والصيام إذا دخل فيه ونوى قطعه يعني عزم على قطعه ما تردد أو شك، أو نوى أن يأكل لكن نوى أن يقطع الصوم وعزم على قطعه فإنه يبطل صومه. وأما الحج والعمرة إنه إذا دخل في العمرة إذا أحرم بالحج فإنه ونوى رفضه فإنه لا يحصل له ذلك ويجب عليه أن يتمه. فهذا يجب عليه أن يلبس ثياب الإحرام وأن يعتمر ويتم عمرته إلا إن كان اشترط وحبسه حابس. وهذا يقول هل الذي يدعو صاحب الضريح يعذر بالجهل؟ الذي يدعو صاحب الضريح مشرك بالله الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إذا لم يتم منه. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وشركه هذا أعظم من شرك اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينهم دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالكتاب تؤخذ منهم الجزية وهؤلاء لا يقبل منهم جزية. فالمشركوا أشد أو أغلظ كفرا من اليهود والنصارى الذي يدعو ويعبد غير الله. وهل يعذر بالجهل؟ الجهل هنا جهل قد فرط صاحبه فهذا لا يعذر فيه. الذي يسمع القرآن ويسمع السنة هذا ليس بمعذور، وأما الذي لا يسمع القرآن ولا يسمع السنة وفي بلد أو في جزيرة ولكن هذا متعذر الآن، إنه قد يكون في هذه في هذه الآلات التي تنقل الأخبار يسمع فيها ما يسمع من القرآن ومن السنة، وفيها قيام الحجة على من يسمعها. وهذا يقول هل عمل المعصية يعتبر من كفران النعمة؟ وهل المعصية تعظم في مكان عن آخر؟ مثل هذه المعصية النظر تعظم في الحرم عن غيره. هل عمل المعصية يعتبر من كفران النعم؟ عمل المعصية معصية لله ولرسوله، ولا شك أنه من كفران النعم، وكفران النعم لا تخرج من الملة. ولذا يقول العلماء الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. ومن ذلك كفر النعمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم ذكر من نقصهن أنهن يكفرن العشير، يكفرن العشير أي حق الزوج، ولا يقمن بحقه. فالمرأة قد لا تقوم بحق زوجها وتكفره، ولذلك سمي الكفر كفرا لأنه يجحد النعمة ويغطيها. ولذا سمي المزارعون كفار،